Chalo, chau. Quiero إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون إن الأبرار يشربون إن الأبرار يشربون إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوم

فوقاهم الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فوقاهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله.